مليان امل مليان امل بعد اللي شفته يا حبيبتي بين بيني بيت البطل بيت البطل انا جاي من الوادي الجديد قلبي السعيد مليان امل مليان امل بعد اللي شفته يا حبيبتي بين بيني بيت البطل بيت البطل فارس عنيد بدرع حديد فارس عنيد بدرع حديد لو مدوا بطول النجوم اما الغيوم من نار كفاحه اتبددت وبعزمه يا حبيبتي العيون اتفجرت فراشت ورود متعطرة على صفحة خضرا مزهرة فراشت ورود متعطرة على صفحة خضرا مزهرة كان الزمان كان الزمان صحراء كبيرة معمرة حبيبتي في الوادي وهي بتنبدل ويا العمل نخل وعنب قمح وقصب وحاجات كتير ملهاش نظير غير في الاساطير والكتب انا جاي بالوادي الجديد انا جاي بالوادي الجديد شفت الرمال شفت الرمال يا حبيبتي في الوادي وهي بتنبدل ويا العمل نمل وعنب قمح وقصب وحاجات كتير ملهاش نظير غير في الاساطير والكتب صحيح فيها القطوف فيها القطوف متزوقة متزوقة بقصر الندى متحزمة بشريط طويل بشريط طويل ملضم نخيل والكل على طول المدى تحلى الحياة